دمج الثلاثيتين هو ليس قرار الوزير، الوزير والوزارة تمنعت والوزارة رفضت قرار دمج الثلاثيتين وقرار النقابة العامة للتعليم الثانوي. النقابة العامة كانت واضحة، ثمة أجندات سياسية دخلت على الخط في هذه المسألة، لأن وثمة تصفية حسابات سياسية دخلت في المشروع، لأن تلامذة كانوا يحتجوا على كثرة الفروض. الثلاثية دمج الثلاثية الثانية والثالثة تقريبا حسابيا ستمكن التلاميذ من أن يخففوا وضع مواتير الامتحانات، وفي نفس الوقت ستمكنهم من إتمام دروسهم على أحسن وجه. تلميذ كان يعدي ما يقارب 4 فروض وبوتيرة فيها الكثير من التراك وفيها الكثير من الضغط. الآن التلميذ مش يعدي ذو الفروض عادية مع فرض تأليفي بالصيغة القديمة آخر السنة، ويكون كان الثلاثية الأخرى فقط. في زوز الفروض عادية يتم اختيار، نعرف أن الفرض العادي يكون أخف وطأة في الدروس، ويكون على زوز 3 دروس أخرى فقط، وأحيانا حتى حول درس فقط. فالتلميذ الفرض العادي زي الفروض عادية، الفرض العادي الأحسن هو اللي يكون ضرب 2، كأن فرض عادي يعود فرض تأليفي، بمعنى عوضا أن يكون فرض تأليفي على 3 أشهر يكون فرض عادي على زوز وثلاث دروس، ويكون ضرب 2 يشبه الفرض التأليفي القديم. حسابيا التلميذ ارتاح له، الدمج الثلاثيتين أفضل له في مستوى الامتحانات ونسق الدروس، أفضل له في مستوى التقييم، وأفضل له في مستوى التكوين البعد التكويني، وكذلك يسمح لأن الأستاذ يقيم في فرض واحد بإمكان أفضل، معنى حسابيا وبيداغوجيا من جهة الدروس، من جهة الضوارب، من جهة الأعداد. فالوضعية هذه وضعية مريحة للتلميذ أكثر من كان، لا بالعكس، النقابة العامة ذهبت إلى بعد من ذلك، تتهم البعض ممن كان يتمعش من الوضعية القديمة أنه الآن ثبت أن البعض يقوم بتحريض التلاميذ لأنه بدأ يشعر أن ثم نسق متاع دروس سيكون أفضل، ثم نسق تلميذ الآن سيتخلى عن الدروس الخصوصية لأن نسق الدروس نسق الامتحانات سيكون أخف مما كان عليه. التلميذ كان يضطر لضغط الدروس ولضغط الامتحانات أن يلتجأ إلى الدروس الخصوصية، الآن بإمكان التلميذ أن يدرس بشكل تكويني وتقويمي أرتح. فنشعر أن ثمة أطراف أقلقها هذا الأمر، وهي الآن تقف وراء الضغط على التلاميذ.